والآن مع الشريط السابع تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذا لقاء من جملة لقاءاتنا حول تأملات حول كتاب ربنا تبارك وتعالى. والسورة التي سنشرع في التأمل فيها الليلة هي سورة النحل، وهي سورة مكية إلا بعض آيها، وما كان منها مدني سنعرج عليه في وقته في اللقاء القادم. أما اليوم فإننا سنذكر ما كان في أولها من آيات، وأكثر آياتها الأول هن آيات مكيات. فنقول والله المستعان سميت هذه السورة بسورة النحل لأن الله جل وعلا ذكر فيها اسم النحل. قال الله جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وهذا أمر تكرر معنا كثيرا، أن السورة لا تسمى إلا بمفردة ذكرت فيها. وكذلك سميت سورة البقرة وآل عمران وغيرهما من سور القرآن على هذا المنوال، فلا جديد في هذا. والنحلة أحد الدواب الأربع الواردة في حديث ابن عباس فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتلها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد معروفة، وأما الصرد فطائر أكبر من العصفور قليلا، ضخم الرأس عظيم المنقار، العرب كانت تتشاءم به خاصة إذا أكل أمامها عصفورا. فجاء الأمر النبوي من رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذه عن قتل هذه الدواب الأربع، كما ورد الشرع بالنهي عن دواب أخر غير هذه. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الجراد إلا إذا خيف ضرره أو قتل لأكله، منفعة الأكل تغلب على النهي عن قتله، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جمعا بين الأحاديث التي وردت في أن النبي وأصحابه رضي الله عنهم أكلوا الجراد. هذا ما يتعلق بمفهوم النحلة قبل أن نشرع في البيان. ويسمى صوته أي مجتمعا النحل يسمى دوي، وقد ورد في الأحاديث: دوي كدوي النحل. وهذه السورة قلنا إنها سورة مكية، ونكرر بعض ما ورد. السورة المكية ما نزلت قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان نزل أي في مكة يسمى مدني على الصحيح. وبينا أن هذا في ثلاثة أقوال، لكن هذا من باب مدارسة العلم. في كل لقاء نحاول أن نعرج على أمر معين إما وعظا أو تعريفا. أما اللقاء اليوم فسنتكلم فيه غالبا عن الطريقة في استنباط الأحكام من كلام الرب جل وعلا، وأسلوب العلماء في الأخذ من كلام الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول في صدر هذه السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الفعل أتى بالإجماع فعل ماضي، والشيء إذا مضى وانتهى لا يقال في حقه لا تستعجله. الشيء إذا مضى وانتهى لا يقال في حقه لا تستعجل، لأنه قد قضي وانتهى. فعلى هذا قول الله جل وعلا فلا تستعجلوه قيد يدل على أنه ليس المقصود أن هذا الأمر قد وقع، لأنه لو كان قد وقع فعلا لا يقال في حقه لا تستعجلوه، وإنما يقال لا تستعجل في الشيء الذي لم يحصل بعد. لكن الأمر هنا والمقصود به على الصحيح والله أعلم قضية عذاب الكفار يوم القيامة، هو الذي يرقبه كفار قريش، وقيل قبل ذلك من الهلاك لكن هذا أرجح. هذا الأمر لم يقع، لكنه لأنه متحقق الوقوع جعله الله جل وعلا بمنزلة الشيء الذي وقع. الشيء المتحقق الوقوع جعله الله جل وعلا بمنزلة الشيء الذي وقع. هذا النوع من الكلام لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله، لأن أي أحد يقول عن شيء سيقع قد يقع خلاف الذي قال، ولكن لا يقدر على مثل هذا القول إلا الرب تبارك وتعالى. والله يقول لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، إلى آخر آية سورة الكهف. والذي يعنينا هنا أن هذا الأمر أصلا يدل على عظمة ربنا تبارك وتعالى، وأن الله أنزل هنا الأمر المتحقق الوقوع منزلة الشيء الذي وقع. وقلنا إن أمر الله هنا المقصود به عذاب الكفار يوم القيامة سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كلمة الروح وردت في القرآن كثيرا، لكن القرائن تدل على المعنى، القرائن تدل على المعنى. فقول الله جل وعلا في مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذه قرينة على أن المقصود بالروح من؟ جبريل، على الأقل مقصود به ملك، قد يكون غير جبريل، لكن ظاهر السنة على أنه جبريل، لكن المقصود به هنا أحد الملائكة، والغالب أنه من؟ أنه جبريل. فقول الله فتمثل لها بشرا سويا قرينة على أن المقصود بالروح هنا من؟ جبريل أو ملك من الملائكة. والله تبارك وتعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هنا الروح جاءت مبهمة، واختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، لكن ظاهر الآية لأنها مبهمة أن المقصود بها الروح التي في جسد بني آدم. هنا يقول الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فالملائكة تنزل بهذا الروح، والآن ما نعرف ما هو الروح لكن سنفسره بالقرآن، على بعض العباد الذين اصطفاهم الله، والقرآن يتمم بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. الله يقول لنبيه: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال رفيع الدرجات ذو العرش: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. هذا في غافر. وكلهن واضح أن المقصود أنه الوحي الذي ينزل به الملائكة على النبي المختار، أي نبي، من أين؟ من الله أو من السماء. فالمقصود بالروح هنا ماذا؟ الوحي. المقصود بالروح هنا الوحي. وإنما سمي الوحي روحا هنا لأنه كما أن بالغذاء حياة الأبدان، فإن بالوحي حياة الأرواح، كما أن بالغذاء حياة الأبدان فإن بالوحي حياة الأرواح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقول الله ينزل الملائكة بالروح هذا إجمال، لكن دلت السنة على أن الموكل بنزول الوحي هو من؟ جبريل عليه السلام. دلت السنة إجمالا على أن الموكل بالوحي وإنزاله من الملائكة كلهم هو جبريل عليه السلام، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فالنبوة كما قدمنا مرارا وتكرارا مسألة ماذا؟ مسألة اصطفاء، لا تنال لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، فإن الأنبياء لا يعلمون أنهم أنبياء حتى ينزل عليهم الوحي ويأتيهم الملك وينبئهم، وإلا لا يوجد كلية تخرج أنبياء ولا حلقة علم تخرج أنبياء، يوجد كليات وحلقات علم تخرج علماء، لكن النبوة أمر يصطفيه الله جل وعلا في اختيار بعض عباده. قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والله تبارك وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن هنا مفسرة، أن هنا في أصح أقوال النحويين أن المفسرة لما قبلها، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا لا إله إلا أنا كما يقول رب تبارك وتعالى هذا توحيد الألوهية، ونفس الشيء فاتقون دعوة إلى توحيد الألوهية، لكن الفرق أن الأول به عرف الله تبارك وتعالى، وقلنا إن كلمة رب تفيد توحيد الربوبية، أما كلمة إله تفيد توحيد الألوهية. وقلنا مرارا إن الله جل وعلا لما كلم موسى، موسى قدم يبحث عن جذوة من النار، والله يربي عباده على التوحيدين، فلما قدم موسى ليلتمس جذوة من النار وهو لا يدري أنه نبي ولا أنه موسى الذي سيصبح كريم الله أو صفي، كل هذا كان موسى عليه السلام يجهله، فجاء خائفا يرقب هذه النار. فالله جل وعلا قبل أن يملي عليه توحيد الألوهية وهو مطلب الرب جل وعلا من خلقه، قال له تبارك وتعالى: يا موسى إني أنا ربك، فأشعره بالطمأنينة. الآن لم يطلب منه أي طلب، لأنه لما قال له أنا ربك كما يقول لك أبوك، وأنت ضايع أنا أبوك، أنا أخوك الأكبر، أنا رئيسك، أنا مديرك، أنا أميرك، حتى تشعر بالطمأنينة. فقال له ربه جل وعلا: إني أنا ربك. فشعر موسى بالطمأنينة لأنه لا يوجد تكليف. إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. لما شعر موسى بالطمأنينة طلب منه الله جل وعلا أن يعبده. قال الله جل وعلا: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الآن أعطى توحيد الألوهية، قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، بعد أن مهد بتوحيد الربوبية. هنا الله جل وعلا جاء بتوحيد الألوهية في الطريقين، قال: أن أنذر أنه لا إله إلا أنا. لماذا ينذرون بتوحيد الألوهية؟ لأن العرب لم تنكر توحيد الربوبية، فقال الله جل وعلا: أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم ذكر الله جل وعلا بعض البراهين على أنه رب العالمين جل جلاله. والسورة هذه سورة النحل تسمى سورة الامتنان، لأن الله جل وعلا ذكر فيها كثيرا من مننه على خلقه تبارك وتعالى، صدرها الله جل وعلا في آيات متفرقات ببراهين البحث. بماذا؟ ببراهين البحث. وبراهين البحث أكثر من خمسة، لكن الموجود في سورة النحل غالبا ثلاثة. الموجود من براهين البحث في سورة النحل كم؟ ثلاثة. الأول الاستدلال بالأمر العظيم على الأمر الذي أدنى منه. قال الله جل وعلا: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فلما خلق السماوات والأرض دل جل وعلا به على القدرة على بعث الناس، لأن الله يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذا أول براهين، البعث. الأمر الثاني خلق الإنسان نفسه، ولذلك قال الله جل وعلا بعدها: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وكونه جل وعلا خارق للإنسان قادر، بما أنه جل وعلا خلقه ابتداء فهو قادر على أن يعيده وهو البعث، ولهذا قال الله في ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قبلها قال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذان كم برهان؟ برهانان. البرهان الثالث إحياء الأرض، ولهذا الله جل وعلا قال: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ومن إلى آخر الآية. فإن بات الأرض بعد مواتها دلالة على ماذا؟ على القدرة على بعث الناس. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذه براهين البعث الثلاثة التي ذكرهن الرب جل وعلا في سورة النحل. قال الله جل وعلا في بعضهن: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الله جل وعلا الإنسان ليعبده ويخضع لربه ويطيعه، فإذا هو خصيم بمعنى مخاصم، صيغة مبالغة من خصمة، يجادل ربه. إذا أخذنا بهذا المعنى أصبحت الآية في معرض المدح أو في معرض الذم؟ في معرض الذم. فالآية هنا ذم لمن يخاصم ربه ويجادله، وهي بمفهوم المخالفة مدح لمن لم يجادل في الله جل وعلا ولم يخاصم فيه. ثم ذكر الله جل وعلا قوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الأنعام هنا الإبل والبقر والغنم. الأنعام المراد بها هنا الإبل والبقر والغنم، والغنم بقسميها المعز والضأن، فأصبحت أربعة، كل منها ذكر وأنثى. هذه ثمانية أزواج التي ذكرهن الله جل وعلا في سورة المائدة وسورة الأنعام. والأنعام خلقها لكم فيها، الآن نأتي الفقهيات، لكم فيها دفء. الدفء يكون إما من الأصواف أو الوبر أو الشعر الذي يؤخذ من أين؟ من جلود الأنعام، وهذا ظاهر. ومنافع كونها تتناسل ذوات منافع متعددة. ومنها أي من الأنعام تأكلون، وهذا فيه دلالة صريحة على جواز أكل ماذا؟ الأنعام، دلالة صريحة على جواز أكل الأنعام. ثم قال الرب تبارك وتعالى: ولكم فيها أي في الأنعام جمال حين تريحون وحين تسرحون. الرواح هو عودة الأنعام من المرعى، وأما السروح فهو ماذا؟ ذهابها. وإنما قدم الله جل شأنه الإيابة هنا لأن الإنسان تقر عينه بعودة دوابه، وقد رعت وأصبحت أعظم بطونا وأحفر ذروعا، وكونها في حظائرها عنده بجواره أقر لعينه، وهي أين؟ وهي ذاهبة في الصباح هزلا ذاهبة إلى المرعى. فلذلك قدم الله جل وعلا الرواح على السروح رغم أن الزمن يقول إن السروح مقدم على الرواح، وهذا من أسباب التقديم والتأخير بكلام الله. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه كلها ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير، لكن الله قال بعدها: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الآن ويخلق ما لا تعلمون، هذه خليها في الآخر. خلينا الآن في قوله جل وعلا، أو دعنا الآن في قوله تبارك وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. اختلف العلماء في أكل لحم الخيل. أكل لحم ماذا؟ الخيل. لماذا ذكرنا الخيل وحدها؟ لأن الأنعام هذه الإبل والبقر والغنم متفق على ماذا؟ على أكلها. والبغال والحمير، البغال متفق على تحريمها، والحمير في خلاف بين العلماء، لكن أعظم العلماء جمهور العلماء على أنها حرام. إذن ما الذي بقي؟ بقي الخيل. الآن نأتي كيف يستدل الفقهاء أو العلماء بالقرآن. ذهب أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وأحد أقوال في مذهب مالك رحمه الله، إلى حرمة أكل لحم الخيل، وحجتهم هذه الآية. أين الحجة؟ قالوا إن الآية متفقون نحن وأنتم جميعا على أنها في سياق الامتنان من الرب على عباده، وهذا لا خلاف فيه. قالوا إن الله لما ذكر الأنعام قال: لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فصرح بالأكل. فلما جاء عند الخيل والبغال والحمير قال: لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ولم يقل في منه على عباده أنها تؤكل. فقالوا هذا من أعظم الأدلة على أن لحم الخيل محرم. هذا واحد. الأمر الثاني فيما يفهم عند الوصوليين بدليلة الاقتران، ما هو مفهوم الاقتران؟ أنها الخيل والبغال والحمير. قالوا إن الله أشرك الخيل مع البغال والحمير، وأنتم متفقون معنا على أن البغال والحمير محرمة، فقرنت معهما الخيل فأصبحت محرمة من دلائل ماذا؟ الاقتران. لكن قرينة دلائل الاقتران عند الأصوليين من أضعف أدلة التحريم. دليلة الاقتران عند الأصوليين قال بها بعض جمع العلماء، لكنها من أضعف أدلة التحريم عند الأصوليين. الذي يعنينا أنهم قالوا إشراكها مع الخيل مع البغال والحمير إشراك في الحكم، هذه أدلة من قال بماذا؟ بالتحريم. ثم قالوا إننا متفقون أن اللام في قوله جل وعلا للتعليل، لتركبوها، هذه لام التعليل، ولذلك جاء الفعل المضارع بعدها منصوبا، وإلا تصبح تركبونها، لكن حذفت النون لوجود اللام الناصبة. المقصود لتركبوها وزينة، وزينة على صح أن تعرف مفعولا لأجله، وهو نفس الشيء تعليل. فقالوا إن التعليل عندنا يفيد الحصر، بمعنى أن الخيل والبغال والحمير لا تصلح إلا إما للركوب وإما للزينة، وهذا يدل على أنه لا يجوز أكلها. هذه أدلة من قال بهذا القول، وقلنا هذا قول عند المالكية وقول عند من؟ الأحناف. ذهب جمهور العلماء الشافعي وأحمد وجماهير العلماء من المحدثين وأصحاب أبي حنيفة إلى جواز أكل لحم الخيل، وحجتهم ما يلي. طبعا هؤلاء لم ينظروا لهذا النص، لأن النص هذا يحتمل، وإنما أتوا بأدلة قطعية وهي في الصحيحين. أولها حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا يوم خيبر عام خيبر عن لحم الحمر الأهلية، وأباح لنا أكل الخيل، أكل لحم الخيل. فهذا قالوا نص صريح في الصحيحين على جواز أكل لحم الخيل، وهو يعارض الاحتمال الموجود الذي في الآية. واحتجوا بما في الصحيحين أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقولها في المدينة، لا يأتي إنسان يقول سفر محتاجين للأكل، في المدينة فرسا فأكلناه. والحديث قلنا في الصحيحين. وزاد الدارقطني رحمه الله زيادة قال فيها إنها قالت: كان لنا فرس خشينا أن يموت، يعني قرب أن يموت، فنحرناه وأكلناه، أو ذبحناه وأكلناه. فقال الشافعي رحمة الله عليه وأحمد وجماهير العلماء بجواز لحم أكل لحم الخيل من باب هذه الأدلة التي واردة عن جابر وعن أسماء رضي الله عنهما. وقد قلنا إن الحديثين أين؟ في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. ولهذا صاحب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهما عارض أبي حنيفة في تحريم لحم الخيل. من صاحب أبي حنيفة؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف اسمه يعقوب بن إبراهيم محمد بن الحسن الشيباني، هذان تلميذا أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهما، ومن أخلص الناس للمذهب، وقد أسهما كثيرا في تحرير مذهب أبي حنيفة، لكنهما لما نظرا في النصين أبطلا قول أبي حنيفة بماذا؟ برأيه رحمة الله تعالى على الجميع. من باب الفائدة، محمد بن الحسن هذا كان سمينا بدينا جدا، لكنه كان مليح الوجه جدا، فأول ما كان يطلب العلم جلس أمام أبي حنيفة، ولا يوجد شيء مثل التقوى، فلما رآه أبو حنيفة أمره أن يجلس وراءه، فجلس سنين وأبو حنيفة لم يراه يأخذ العلم من أبي حنيفة ووراه، حتى نبت شاربه وتغير وجهه وذهبت الملاحة التي هو فيه قليلا، فلم يعرفه أبو حنيفة بعدما كبر، ثم بعد ذلك صار يصبح يجلس أمامه، وكان قلنا بدينا جدا. قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا أخف روحا منه، وكان ذكيا جدا. وما الشافعي رحمه الله، احنا سطردنا في باب الفوائد، أخذ علم الأثر عن مالك في المدينة، وأخذ علم العقل والرأي عن محمد بن الحسن، لأن الشافعي لم يدرك أبي حنيفة، وذهب إلى مصر ومزج بينهما، ما بين عقل محمد بن الحسن وما بين الأثر الذي أخذه عن مالك، وأخرج مذهبه الجديد رحمة الله تعالى عليه في أرض مصر. الشاهد أن صاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم المعروف بأبي يوسف خالف أبا حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، ولم يقول بتحريم لحم أكل الخيل، لوجود ماذا؟ لوجود النصوص الصريحة. ذهب بعض العلماء إلى كراهة أكل لحم الخيل تنزيها، قالوا إن هذه الأمور مضطربة فالأفضل تركها كراهة. الذي يعنينا هنا قضية استدلال العلماء، كيف أجاب المجيزون عن قول العلماء الأولين في الجواز؟ قالوا إن قول الرب تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها منافع ومنها تأكلون، لا يدل على الحصر، بدليل أن الإبل ذكر الله فيها الدفء والمنافع والأكل ولم يذكر الركوب، ويجوز ركوبها. فكذلك الخيل ذكر الله جل وعلا أنها زينة وأنها تركب، ولا يعني هذا أنه لا يجوز أكل لحمها، واضح أنه لا يجوز أكل لحمها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم. العرب قديما ما تفتخر بالغنم، وإنما تفتخر بماذا؟ بالخيل، تفتخر بالإبل والخيل، كما في قول عباس بن برداس السلمي وغيره كعقبان خيل وغير ذلك، كانوا يقولون إن الغنم ليست موطن فخر، وإنما الموطن الفخر في الإبل والخيل، إذا عقدت وربطت في حظائرها أمام بيت الرجل أو في فناء داره أو عند قبيلته، هذا موضع فخر لهم، ولهذا عاملهم الله بكلامهم، قال جل وعلا: لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ثم قال الرب تبارك وتعالى: نخلص من هذا إلى أن لحم الخيل عند جماهير العلماء ماذا؟ حلال، يجوز أكله. أما البغل فاتفقوا على تحريمه، وكذلك لحم الحمار، إلا ما روي عند المالكية قول، إن لم أنسى أنه يجوز لكم، لا أجوز لك أكل لحم الحمر الأهلية، لكن أظن أحد يصنعه اليوم. ثم قال الرب تبارك وتعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. بعد أن ذكر الله الطرائق الحسية التي تحمل الناس عليها البغال والخيل، ذكر الطرائق ماذا؟ المعنوية. ولا طريق معنوية أعظم من طريق يؤدي إلى من؟ إلى الله. فقال الرب: وعلى الله قصد السبيل، والمعنى قصد السبيل أي الطريق القويم المستقيم. وعلى الله قصد السبيل، المعنى على الله جل وعلا بيان الطريق المستقيم المؤدي إلى رضوانه، وهذا قد وقع بلا ريب بإنزال الكتب وإرسال الرسل، ومنها هذه من بيانية، أي من هذه الطرق جائر، أي مائل عن ماذا؟ عن الحق، اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك، أي من هذه الطرق جائر، أي مائل عن ماذا؟ عن الحق، اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك. نعود إلى قول الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. هذه ويخلق ما لا تعلمون، كان المفسرون الأوائل يتكلفون في تفسيرها، لأنه لم يخطر بخلدهم يوما ما نحن فيه من وسائل النقل، لكن الله جل وعلا لأنه يعلم ما هو كائن وما سيكون، وحتى لا يفتن الناس آنذاك بشيء لا يعرفونه، لم يقل لهم جل وعلا أن الحديد ذات يوم سينقل الناس، وإنما قال جل وعلا تمهيدا لمن يأتي بعدهم ماذا؟ ويخلق ما لا تعلمون. وأنا قلت مرة أن أول ما ظهرت السيارات، كان أهل هذه البلاد قبل توحيد المملكة أو في أول توحيدها سافروا اثنان من ديار نجد، سافروا الهند. فلما سافروا الهند رأوا السيارات لأول مرة، قبل أن يعرف الناس السيارات في بلادنا وقبل أن تأتي الصور الفوتوغرافية بالسيارات، والناس كانوا هنا بادية رحل، فرأوا السيارات عيانا تمشي ركبوا فيها، ثم رجعوا وذهبوا لأمر طبي، وأنا أعرف أصحاب القصة. فلما رجعوا جماعتهم قبيلتهم العزوة الذين لهم سووا لهم طعام احتفاء بهم، قادمين من بعيد سووا ذبائح لهم. فصاروا الناس أي إنسان يسافر ويجي قديما لا يوجد وسائل ترفيه يتحلقون حوله عشان يخبرهم ماذا حصل، ماذا شافوا، ماذا رأوا. فرجل منهم كهل ورجل شاب، فالشاب قال بلغته العامية أنا ذا، قال شفنا الحديد يمشي. فنظر الناس بعضهم إلى بعض، طبعا شيوخ قبائل حسب الله ذاك عليهم، نظروا في الكهل في العام في الكبير، قالوا صح فلان شفت الحديد يمشي؟ قال أبد كذب ما شفنا والله حديد يمشي ولا شيء، أنكر وركب مع صعب من أخيه. فقام الناس بالعقل والنعال وطردوه من المجلس، تكذب على الرجال تضحك على لحاهم، وخرج. عندما خرج توارى ينتظر عمه يخرج، لأنه في قلبه غل، لأنه يعرف أن عمه صح فعلا رأى الحديد. لما جاء خارج صار يحسبها مسألة عادية، قال أسألك بالله ما ركبنا السيارة ويحلفك؟ قال ليش أنكرت؟ قال أنت تجي بدوري تقول لما شفنا الحديد يمشي، أنا لو قلت نعم لضربوني وطردوني كما ضربوك وطردوك. لأن الناس يخاطبون على قدر عقولهم، فلا بد من أرض ممهدة قبل أن تلقي خطابك، لا بد من أرض ممهدة قبل أن تلقي خطابك. هذا المطر ينزل في أرض تنبت زرع، ما يمكن ما تنبت زرع، ما هي قابلة لأن تنبت زرع. القرآن الله جل وعلا يقول وهو عليهم عمى، على من؟ على الكفار. هو نفس القرآن لشفاء المؤمنين، لأن قلب الكافر غير قلب ماذا؟ غير قلب المؤمن. كذلك كلامك لا ينبغي أن تقوله لكل أحد، لا بد أن يمهد للناس أمرا معظما قبل أن يلقى إليهم. الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأنه ما دام خائف لن يسمع كلام الله. إنسان يرى السيف يرى الرشاش يرى طلقات الرصاص هذا ما يمكن يسمع، هذا خائف. فالله يقول لنبيه فأجره أعطيه أمان، فإذا أعطيته الأمان لم يعد يخشى على روحه، لم يعد يخاف، فسيقبل عليك بعقله وقلبه. فالله جل وعلا قال لنبيه فأجره لسبب عظيم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع، عاد آمن ولا ما آمن. لكن المقصود عموما من الآية في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون تربية الله جل وعلا للناس أن الخطاب لا يكون واحدا لكل أحد، وإنما يتنوع بحسب الجيل أو القلب الذي تخاطبه يتنوع الخطاب. وهذا مر علينا كثيرا في كلام الله. قال الله جل وعلا وندخل في يعني مسلك آخر، قال هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نبدأ أولا في قضايا لغوية. الفلك جاءت في كتاب الله مذكرة ومؤنثة، الفلك هي السفن قطعا، وجاءت في كلام الله مذكرة ومؤنثة. وبالاستقراء إذا ذكرها الله مفردة أراد به السفينة بعينها واحدة تذكر، وإذا أراد الله بها جمع السفن ماذا يصنع؟ تؤنث. وهي تطلق أي الفلك تطلق على المفرد وتطلق على الجمع. أعيد، كلمة الفلك تطلق على المفرد وتطلق على الجمع. فإذا أراد الله بها مفردة جاء بها مذكرة، وإذا أرادها جمعا جاء بها مؤنث. السؤال الآن ما هو الدليل؟ قلنا من قال لكم بقول طالبوه بماذا؟ بالدليل. الله يقول وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. من مثله، الهذه مثله عائدة على ماذا؟ على الفلك. أي فلك هنا؟ سفينة نوح. فالمقصود بها سفينة بعينها. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، هذا الذرية تطلق حتى على الآباء، والمقصود بها هنا سفينة نوح. لكن لما يجمع الله السفن ويريد يقول فلك ويقصد بها الجمع يأتي بها مؤنثة. قال الله في البقرة والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، والفلك التي تجري في البحر، فجاء بتاء التأنيث تجري الداخل على الفعل المضارع، لأن الفلك هنا جاءت على صيغة الجمع. هذا من باب الفائدة اللغوية. أما البحر فهو معروف، ويخرج الله منه كما قال جل وعلا يخرج منهما ماذا؟ اللؤلؤ والمرجان. قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. كلمة طريا جاءت هنا صفة للحم، لكن وإن جاءت صفة للحم والصفة نوع من أنواع القيد، لكن القيد هنا لأنه آت في سياق الامتنان لا يدل على حل ولا على تحريم. أعيد، طريا جاء صفة للحم والوصف نوع من أنواع القيد، لكنه لما ساقه الله في سياق الامتنان لا يدل على التحريم بمفهوم المخالفة. بمعنى لا يأتي إنسان ويقول إن لحم البحر، لحم السمك مثلا، إن لم يكن طريا لا يجوز أكله. فإذا قلنا له لماذا لا يجوز، قال إن الله يقول هو سخركم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. نقول إن الآية واردة مورد الامتنان، فلا يقبل الاستدلال بماذا؟ بالقيد هنا، لأن المقصود في الامتنان أن أفضل ما يؤكل عندما يؤكل طري حال خروجه. واضح؟ لأن فهم قواعد العلم يعين على فهم كلام الرب. ثم إنه ثبت في الصحيح وغيره أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج في سرية مع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عليهم أمير، أي أبو عبيدة، فأصابهم جوع شديد، فرمى البحر لهم بحوت يقال له العنبر، فأكلوا منه أي الصحابة نصف شهر وهم يأكلون منه. طبعا لا يعقل أن يبقى الحوت نصف شهر وهو طري، مستحيل. فبقي نصف شهر يأكلون منه، والحديث بالصحيح. ثم قدموا أخرج أبو عبيدة عظما منه من هذا الحوت، فدخل من تحت ذلك العظم الراكب، يعني رجل على فرسه، هذا عظم الحوت أكبر منه، أحد عظام الحوت، فحملوا بعضه إلى المدينة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما أكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو رزق ساقه الله إليكم فكلوه، أي أن أكلكم له مباح، والنبي أفضل من ربى أصحابه ومن حوله. قال هل عندكم منه شيء؟ وما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بحوت له نصف شهر، لكن لما أعطوه إياه أكل منه حتى لا يبقى في قلوب الصحابة شيء من الذين أكلوا من الحوت وقت خروجه. واضح؟ حتى ما يمكن أن يقع في الصدر أن النبي ربما أباحه لأنهم في سفر لعظيم تورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أكل منه صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى في قلوب أصحابه شيء، وإلا كما قلنا ما يصنع نبي الله بلحم حوت مضى عليه أكثر من نصف شهر قد ألقاه البحر. والعلماء اختلفوا في صيد البحر، ونأخذ أشهر الأقوال وهو الصحيح إن شاء الله، أن كل ما في البحر يجوز أكله، لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فكل ما يعيش في البحر يجوز أكله. والله جل وعلا هنا يقول هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. نأتي في قضايا اللباس، قضايا اللباس اضطربت قال العلماء فيها كثيرا، لكن نبين أن الذهب والفضة الأصل فيهما الحل، إلا أن الذهب حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم على الرجال، وأباح الفضة لمن؟ للرجال والنساء، على المشهور من قول العلماء، الاتفاق على أنه مباح للنساء، لكن في خلاف في إباحة الفضة للرجال، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه جائز، أي الفضة للرجال والنساء. لكن كون هذه الحلية التي أطلقها الله هنا في باب الامتنان وجاءت السنة مفسرة لها، لابد أن يراعى حال اللبس. فمثلا إذا قلنا بجواز الفضة للرجال والنساء، والذهب قلنا جائز للنساء، فإنه لا يجوز للرجل أن يتحلى بالفضة على هيئة ماذا؟ على هيئة النساء. أعيد، لا يجوز للرجل أن يتحلى بالفضة على الهيئة التي هي من خصائص النساء. فمثلا لا يجوز للرجل أن يضع قلادة، ولا أن يضع قرطا في أذنه، ولا إسوارا في يده، ولا خلخالا في رجله، ولو كان من فضة. فإن قال لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الأحاديث أنه دل على إباحة الفضة، أجبنا أن النهي هنا لا لأنها فضة، بل لأنها تشبه بماذا؟ تشبه بالنساء. لكن مما يجوز للرجال والنساء اتفاقا عند أكثر العلماء هو ماذا؟ الخاتم. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره خاتما من ذهب ثم نزعه، ثم اتخذ خاتما من فضة، نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز لأحد أن ينقش على هذه الكلام، يعني لا يجوز لأحد أن يجعل نقش خاتمه ماذا؟ محمد رسول الله، وإنما يذهب لشيء يخصه. وقد قال مالك رحمه الله: إن الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة والعلماء والسلاطين كانوا ينقشون على خواتمهم، وكان بعض العلماء يكتب حسبي الله ونعم الوكيل، وكان الإمام الزهري يكتب على الله يتوكل أبو محمد وغير ذلك. هذا مذكورا في كتب المؤرخين وكتب التي تتكلم عن سير الملوك أنهم كانوا يضعون نقشا على خواتمهم. لكن الشاهد شرعا يتجنب الإنسان كلمة محمد رسول الله لورود النهي النبوي عنه. ويقولون إن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه بلغه أن أحد أبنائه اشترى خاتما بألف درهم. طبعا ابن أمير المؤمنين يعتبر ألف درهم شيء يسير، لكن أمير المؤمنين عمر رحمه الله تعالى بعث إليه يقول: قد بلغني أنك اشتريت خاتما بألف درهم، فبعه وأطعم به ألف جائع، ثم اتخذ خاتما من حديد وانقش عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. بعه وأطعم به ألف جائع واتخذ خاتما من حديد وانقش عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والبحر حتى ماؤه، قال عنه صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. أما الآيات التي نريد أن نقف بعد ذلك عندها هي قول ربنا جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. طيب، الأنعام مؤنث جاء على جمع تكسير، وجمع التكسير عند العرب يجوز فيه استخدام المؤنث واستخدام المذكر. تقول: قالت العرب وقال العرب، وتقول: قام النساء وقامت النساء، قامت الرجال وقام الرجال. الله هنا يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، ولم يقل مما في بطونها اعتبارا بهذا. نسقيكم مما في بطون من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كلمة سائغ جزم القرطبي رحمه الله أنه لم يشرق أحد باللبن، لا يوجد أحد شرب اللبن وأصابته شرقة، رغم أنه ممكن أن يشرق الإنسان بالماء، لأن الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: سائغا للشاربين. وهذا اللبن يتكون من أخبث شيئين في بطون الأنعام، وهو الفرث والدم، الفرث بعفونته والدم بلونه، فيخرج الله جل وعلا بقدرته، ولذلك نسبها إلى ذاته العلية، قال: نسقيكم من بين فرث ودم. لا الفرث يؤثر بالعفونة ولا الدم يؤثر باللون، فيخرج اللبن أبيض ليس فيه رائحة العفونة ولا اللون الأحمر خالصا سائغا للشاربين، لأن يد ابن آدم لم تدخل فيه. وسيأتي الآن فيما دخلت فيه يد بني آدم، هذا من باب الامتنان على عباده. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه، الأول قال نسقيكم، الآن عاد الصنع لمن؟ للإنسان، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقل. السكر السكر المعروف الخمر، ومن أكثر ما تتخذ منه الخمر العنب وماذا؟ والتمر، العنب من الزبيب والتمر. الخمر لم يرد في كلام الرب جل وعلا، أو بتعبير أصح لم يرد في الشرع لعن شيء كما ورد في الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة من الخمر نفسها إلى آخر واحد، البائع والمبتاع والساقي والعاصر والمعتصر والحامل والمحمول إليه وبائعها والوسيط والمشري كلهم لعنهم، ولم يلعن في الربا إلا كم؟ أربعة أو ست. وإنما لا يوجد لعن كما يوجد لعن في أين؟ في الخمر، وقد سماها الشرع أنها أم الخبائث. هنا كانت السورة هذه مكية، والله جل وعلا يمهد الصحابة لأمر قادم، فقال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فلما قال سكرا ما قال سكرا حسنا، أتى بها من غير موصوف، أما الرزق وصفه بأنه حسن، واضح؟ تتخذون منه سكرا ما قال حسنا، لكن قال في الرزق حسنا. فلما فرق ما بين الرزق وبين السكر دل مبدئيا، لأن هذا الكلام في مكة، دل مبدئيا على أن السكر سيأتي فيه شيء بعد ذلك، والخمر لم تحرم إلا أين؟ إلا في المدينة. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ثم قال جل وعلا سأنبه على آية يعقلون بعد قليل، وأوحى ربك إلى النحل، قلنا ما هو النحل؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فبيوت النحل في كم موطن؟ ثلاثة. رتبها الله جل وعلا بحسب أكثريتها، فإن أكثر بيوت النحل أين؟ في الجبال، ثم ماذا؟ ثم في الشجر، ثم بما يبنيه بني آدم لها ومما يعرشون. ثم قال جل وعلا ثم كلي من كل الثمرات، وكل هنا لا تعني العموم، لأن النحل لا يأكل من كل الثمرات، وإنما من كل شيء يحسن الأكل منه. ونظيره في القرآن تدمر كل شيء بأمر ربها، والريح ما دمرت كل شيء، لأن الله قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأثبت جل وعلا المساكن رغم أنه قال تدمر كل شيء. وقال جل وعلا عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، ومعلوم أن بلقيس لم تعطى كل شيء، وإن المقصود أعطيت كل شيء يعطاه الملوك عادة، وإلا ما كان عندها من الملك كما عند سليمان. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الآن نعود إلى أن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الغنم والنحل تأتي للثمار فتأخذها تخلطها في بطونها، فيخرج من الغنم من الأنعام لبن، ويخرج من النحل ماذا؟ عسل. وكل من اللبن والعسل فيه منفعة للناس، لأن يد ابن آدم لم تدخل فيه. أما ثمرات النخيل والأعناب التي خالطتها يد بني آدم، فيخرج منه الشيء المحمود كالرزق الحسن، ويخرج منه ماذا؟ السكر. على هذا يفهم، وعيد، على هذا يفهم أن من سكر فهو أقل من ماذا؟ أقل من الأنعام. واضح؟ من سكر فهو في الفهم أقل من ماذا؟ أقل من الأنعام. تتخذون منه سكرا، ما يقال بل أضل إلا في الكافر، لكن يقيد في الأنعام في العقل. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذه بيناها، ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أعظم ما في العسل أنه شفاء للناس، وهذا أمر مشهور لا يحتاج إلى بيان. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية التي نريد أن نتكلم عنها: لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله ليسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. في اللغة في أسلوب كلام العرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة: إيجاز ومساواة وإطناء. إيجاز ومساواة وإطناء. الإيجاز بتعبير مقبول الاختصار، والمساواة إن الكلام يكون متوازن لا في زيادة ولا في نقصان، والإطناء الشيء الذي فيه كلام زائد. أحيانا يكون الإيجاز محمود، وأحيانا يكون المساواة محمودة، وأحيانا يكون الإطناب محمودا. هذه الآية مما فيه الإطناب محمود. أين الإطناب محمود؟ أصل الآية يا أخي ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، هذا أصل الآية، لكن ذكر الله جل وعلا كلمة سبحانه هذه جاءت اعتراضية زائدة، فالإطناب هنا محمود لأنه ينزه مقام الرب عما نسبه الكفار إليه. واضح؟ أصل الآية ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، لكن ذكر الله هنا كلمة سبحانه تنزيها لذاته العلية، حتى الزيادة هنا الإطناب هنا أمر محمود لأنه ينزه الله جل وعلا عما قاله الكفار قريش. قلنا مرارا إن كلمة ولد في اللغة تطلق على ماذا؟ على الذكر والأنثى، على الإبن والبنت. فكفار قريش ارتكبوا مع الله جل وعلا حماقتين: الحماقة الأولى أنهم نسبوا إليه الولد، ثم اختاروا له أنقص الولد وهو ماذا؟ وهو البنت، فهم ينزهون أنفسهم عن البنات، ومع ذلك نسبوا البنات لمن؟ للرب تبارك وتعالى. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. العرب من جاهليتها كانت تعلم أنه لا بد من الأصهار، والصهر من يتزوج ابنتك، لكن عندهم الصهر هو كل من يأخذ بنتك، فكانوا يقولون إن لا يوجد صهر أعظم من ماذا؟ هم يقولون إن أفضل صهر، أنا أتكلم عن العرب الجاهليين أو العرب اللي موجودين إلى الآن بعقلية جاهلية، القبر. يقولون أفضل صهر القبر، واضح؟ يعني لا يرتاحون إلا إذا دفن ابنته حتى يطمئن إن لا يكشف عارف. آخر البيت وخيروهم القبر، يعني يأخذ بنتك منك ثلاثة: زوج يحميها، بعل يراعيها، وخدر يكنها، ثلاثة أصهار وخيرهما القبر. فمن جاهليتهم يقولون أفضل أفضل شيء عندما يدفنون البنت سواء بسبب أو بدون سبب يرتاح خشية من العار. والله يقول هنا عنهم، عن بعضهم طبعا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، تغير من الهم وهو كظيم، يكظم، يتوارى من القوم، نسأل الله العافية، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون، يعني على خفية، أم يدسه في التراب اللي يسمى الموؤودة؟ قال الله: ألا ساء ما يحكم. هذه نظرة العرب القدامى، بعض العرب القدامى للجاهلية. وكان رجل جد الفرزدق الشاعر كان يفدي الموؤودات، إذا جاء إنسان يبغى يدفن ابنته حية يعطيه مال على أن تبقى البنت حية. فكان الفرزدق يفخر على جرير وعلى غيره من الشعراء بأن جده في الجاهلية كان يحيي ماذا؟ الموؤودات. ولا شك أن هذا عمل، أن هذا عمل عظيم. جاء الإسلام يذم هؤلاء كتابا وسنة. قال الله: ألا ساء ما يحكمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. ووردت أحاديث كثيرة لا تعد ولا تحصى في فضل تربية البنات، والله جل وعلا يبتلي بالبنين ويبتلي بالبنات ويبتلي بغيرهما، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن المؤمن الحق يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره كيفما حل وأينما نزل. ويقولون في أخبار الناس المتداولة أن رجلا زوجته رزقت بست بنات ثم حملت، فهددها كأن الأمر بيدها أنها إن كان السابع ابنة أنه سيطلقها، ثم رأى في المنام أنه في يوم المحشر ويقاد به إلى جهنم، فكلما جيء به إلى باب وجد ابنة من بناته ترده عن جهنم حتى انتهى من ستة أبواب. ثم جيء به إلى الباب السابع فلم يرى شيئا، فأصبح وهو ينادي: اللهم اجعلها بنتا، اللهم اجعلها بنتا. هذه قد تصح قد لا تصح، لكنها، وأنا أقول دائما أنا لا أستدل بالقصص كأصل حتى لا نفهم خطأ، لا يصح أن يضرب الناس على القصص، وإنما نستدل بالقصص كشاهد. فالله جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وقال لعائشة لما أخبرته أن امرأة قسمت التمرة بين ابنتيها قال: إن الله أوجب لها الجنة بما صنعت بابنتيها، إلى غير ذلك من الأحاديث. لكن الخبر هذا الذي سقناه يدل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإنسان أصلا لا يدري أين مكامن الخير، فيما يعطاه أو فيما يمنع منه. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. لكن المرء يستقدر الله خيرا ويرضين به. هذا ما أردنا بيانه حول هذه السورة الكريمة، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.